السلام عليكم. في عام 2014 وتحديدا في منطقة اسمها المرجة في الرويبة، منطقة الرويبة في الجزائر، في مقبرة عندهم هناك اسمها القدحية، عثروا على جثة شاب، لكن الجثة كان نص الجثة فقط موجود عند أحد المقابر مرمية بعد تشويه، واحد مقطع أطراف رجل ورامي نص الجثة عند المقبرة. استنفروا رجال الأمن بعد البلاغ اللي وصلهم، هذه جثة منو وليش نص الجثة موجود ومن اللي مقطعها؟ المهم قعدوا يبحثون وفحصوا حالتهم حالة، وقاموا يقارنون بلاغات التغيب. وصلهم بعد يومين ثلاثة في واحد من أهل المنطقة كان عايش في شارع اسمه شارع بلكور في العاصمة الجزائر، هذا مفقود. والمصيبة أن هذا رجل أمن، قاعدين يبحثون الحين عن الشخص اللي وراء مقتل هذا العسكري، ليش قاصة نصين ورامي نص الجثة عند المقبرة ومشوهها علشان ما يستدلون عليه. مالكم بالطويلة، قعدوا يستدعون أكثر من 40 شخص من أصدقاء هذا الرجل العسكري، يدورون وكل واحد يحاولون يعرفون يعني علاقته مع هالرجل وليش سوى هالكلام وشنو المشاكل اللي بينهم، يعني لعلهم انه يوصلون الى حل او معرفة شخصية القاتل. القتل كان يعني شكل وحشي. المهم الى ان وصلوا الى واحد اسمه شوقي. شوقي هذا طالب حقوق توه متخرج. استغربوا لان هذا الصديق المقتول اللي هو اسمه احمد الشرطي وصديقه من عمر، يعني قالوا مستحيل ليش يقتل صديق عمره. يعني حققوا مع شوقي، وشوقي كان ذكي حتى في أثناء التحقيق معاه، لأن الولد يعني خريج كلية الحقوق والمفترض أنه يعني يصبح محامي أو يصبح يعني يعني في سلك القانون. يعني كانت كل أجوبته تدل على أنه هو ليس القاتل، لكن تهمة اللي تم توجيهها له هذا اللي هو شوقي افتحت عليه أبواب ما لها آخر. أول ما تم إلقاء القبض على شوقي وكان تحت الحجز يعني أثناء التحقيق معاه، تقدمت سيدة. السيدة هذه تعيش في نفس الشارع اللي يعيش فيه شوقي. قالت أنا سمعت أنكم ألقيتوا القبض على شوقي. قالوا إيه، وأنت شنو علاقتك فيه يعني؟ قالت شوقي هذا صديق ولدي اللي اختفى في عام 2008، ولدها اسمه عيسو جمال. قالوا لها زين وليش تعتقدين ان شوقي هو وراء اختفاء ولدك؟ قالت انا ماني عارفة اذا هو الحين فعلا هو القاتل للشرطي او لا، لكن بما انكم القيتوا القبض عليه انا قلبي حاس من زمان ان شوقي وراء اختفاء ولدي. قالوا يبا خلونا نحقق فعلا. عرفوا ان شوقي كان شريك عيسو جمال في كان عندهم باركينج للسيارات، والباركينج هذا فيه كوخ، وكان شوقي صاحب هالباركينج هذا يأجر يعني السيارات اللي توقف فيه، يقومون يغسلون السيارات مثلا ويحرصونها وياخذون الفلوس من اصحاب السيارات ويوزعون. كان عيسى يشتغل معه او عيسو كان يشتغل معاه، وعيسو يوم الأيام بعد مرور أكثر من 3 سنوات على العمل مع شوقي صار بينهم خلاف، فقام عيسى طلب من شوقي أنه يعطيه أجرته، وكانت له أجرة متأخرة أكثر من 2 سنين. هالشيء هذا أغضب شوقي بعد ما قام يفضحه، وقام يخلي سيرته على كل لسان يقول لهم يا جماعة ترى شوقي هذا حرامي والفلوس اللي كان ياخذها من السيارات ما يعطيني حقي. المهم ذاك اليوم عصب عليه شوقي وقال له تعال خلاصنا بنتفاهم في الكوخ اللي موجود في الباركينج. أول ما دخل عيسى قام وضربه على رأسه ومات، وكانت هذه أول جريمة يرتكبها شوقي. زين إذا كان صحيح وين جثة الولد عيسو؟ المباحث يوم يحققون معاه قالوا له تعال أنت ترى كذلك متهم في جريمة في عام 2008 باختفاء عيسو أو عيسى، هم يسمون عيسو. وين عيسى؟ قال أنا ما لي علاقة، أنتم الحين متهميني بقتل صديقي الشرطي، شنو دخل عيسى بعد في الموضوع اللي مختفي في عام 2008؟ قالوا له لما أنت كنت يعني أكثر شخص مشارك في عملية بحث عيسى لأنه كان صديقك وشريكك في العمل. الشيء الثاني أنت اللي رايح ودافع حتى أجرة الإعلانات في الصحف علشان يعني تنزل إعلان للبحث عن عيسى، وفوق هذا يعني أنت نسيت الموضوع يعني وتجاهلته وقطعت علاقتك حتى مع أسرة عيسى اللي كانوا مثل عائلتك يعني، فإحنا مشتبهين فيك. قال لهم يا جماعة صدقوني الكلام هذا مو صحيح، وأم الولد هذه ترى من زمان كانت تزعجني ودائما تسألني تقول لي الله يخليك إذا أنت وراء اختفاء عيسى ولدي قول، وأنا كنت أقول لها يا حجي يا عيسى هذا أعتبره مثل صديقي. قالوا له خلاص أوكي نبي نخضع بيتك للفحص. افتحت عليه بيبان الحجية هذه، وكان فعلا على قولتهم قلب الأم دليلها. يوم دخلوا إلى شقة شوقي اقعدوا يبحثون، جايبين كلاب البوليسية، الكلاب شم شيء غريب رغم أن رجال أمن ترى عندهم خبرة في أنواع الروائح، لكن رائحة ما كانت قوية لدرجة أن الإنسان يشمها، كان الكلب يشمها. المهم الكلب قاعد ينبح أن في شيء غريب ومريب على أرضية شقة شوقي. قال يبا خلاص خذوا الإذن من النيابة وبدوا يحفرون في الأرضية، وكانت هني الصدمة. يوم حفروا بالأرضية ولا يلقون آثار عظام لجثتين، والجثة الثالثة جثة رضيع صغير في العمر. انصدموا، ها شوقي شنو هالجثث اللي داخل شقتك؟ والأدلة الجنائية انصدمت، قالوا يبا هذا حتى لما دفن الجثث هذه كان حاط محلول ويسمونه روح الملح، يعني مادة تستخدم هذه علشان تآكل الجثة وأنها تغمت أو أن تمحي رائحة الجثة، وكان في طريقة اللي استخدمها طريقة محترفة جدا ودافنهم وصاب عليهم صبة كنكريت وفوقه صاب البلاط. قالوا لي يخرب بيتك الحين احنا نحقق معاك على قضية مقتل رجل أمن، تطلع عندك كذلك ثلاث جثث؟ شنو هالجثث؟ لا وصدقوني مو صحيح، وأنا الشقة خذيتها مثل ما هي يعني على وضعها هذا. يوم خضعوا الجثث ولا واحدة فيهم جثة عيسى جمال، عيسى اللي هو صديق اللي اقتلى في عام 2008. زين الحين هذه جثة عيسى، الجثتين ثاني منه؟ طلع هذا شوقي بعد ما قتل عيسى في الكوخ خذ الجثة بالليل وداها إلى شقته، وكانت الشقة توه تحت الترميم، قام حفر لحفرة عميقة ودفن جثة عيسى وحط عليه المحلول وردم الحفرة. بعدها تعرف على سيدة كانت هاربة من زوجها وهذه كانت معاها رضيع، فشافها في الشارع واستدرجها إلى شقته وقال يبا عيشي بالشقة أنا ما أحتاجها. المهم لما دخلت الشقة قيدها وقعد يعتدي عليها وعذبها لمدة أكثر من سنة، لدرجة أن قتل ولدها قدام عيونها ودفنها وهي تشوف المرأة هذه. بعدها فترة يعني هذا طبعا باعترافات شوقي أن المرأة هذه دخلت في حالة هستيرية وصارت مجنونة، وأن يعني استكمل عليها التعذيب وكان يربطها ويعتدي عليها إلى أن ماتت في إيدينا من التعذيب. قام كذلك قطعها ودفنها جنب جثة عيسى وكذلك جثة ولدها، وردم عليهم التراب بعد ما حط المادة وصب الصبة هذه الكنكريت وحط البلاط. يوم واجهوه بكل هالأدلة اعترف، قالوا له خلاص احنا كشفنا الجرائم القديمة، الحين قول لنا قصة الشرطي، ليش قتلته انت، ليش قصه نصين اصلا؟ قال العسكري هذا صديقي، وهذا صديقي صديق يعني ايام ما كنا صغار، اول جريمة ارتكبتها بعيسى انا بصراحة رحت وبلغته في الموضوع وقلت له يعني ابيك تدبرني شو اسوي بالجثة. قال قطعها ودفنها وعلمني الطريقة وسالفة المحلول اللي احطها على الجثة علشان ما تطلع الرائحة وعلشان ما يتم اكتشافها. وكذلك لما خطفت السيدة مع ولدها بلغتها في الموضوع وكان يتستر علي، وكان في كل جريمة ارتكبها كنت اقول حق صديقي الشرطي، قال لي لا تشيل الهم، وكان يعطيني الاخبار لما كانوا رجال الأمن يحققون في أي قضية كان يوصل لي الأخبار أول بأول، فكان يعني مثل الصندوق الأسود لي. لكن بعد فترة دخلنا أنا وياه في شراكة، اشتغلنا في تجارة وأنا استلفت منه مبلغ من المال، لكن التجارة هذه خسرت معانا، فبدأ الشرطي هذا يعني يطالبني باسترجاع المبالغ وأنا صراحة ما عندي، وقام يكلمني كل يوم والثاني ورجع المبلغ. وقلت له يا حبيبي أنا ما عندي الحين، أنا خسران مثلي مثلك. قال لا حبيبي الكلام هذا ما ينفع، أنا رجل محتاج الحين ولازم تعطيني فلوسي كاملة، ولا شوف يا شوقي أنا صراحة إذا ما ترجع لي كل يعني فلس أخذته مني راح أبلغ وأكشف للجهات الأمنية قصة الجرائم اللي ارتكبتها. هني أنا بديت خلاص أخاف منه وقلت له خلاص، واتصلت عليه في يوم الأيام وطلبت منه أنه يجيني عند الكوخ اللي في الباركينج، وفعلا ما جاء، يعني كان باعتقاده أني بعطيه الفلوس، لكن على طول أنا ضربته في آلة حادة وقتلته، وبديت يعني أحاول أني أقطع الجثة علشان ما حد يتوصل لها. فقمت النص الأول حطيته في حاوية وولعت فيه النار، لكن الجثة يعني طولت وما تم يعني ما تفحمت بالشكل المطلوب، فخفت إني يتم اكتشافها فأخذتها رميتها في مجرى للمجاري. أما الجزء الثاني أخذته ورميته جنب المقبرة، وكنت أعرف أن في كلاب دائما تكون متواجدة بجانب القبور، قلت راح تأكلها الكلاب الضالة وراح أنتهي من قصة العسكري. لكن ما طول الجثة ما طولت في المقابر، تم الإبلاغ عنها من قبل حارس المقبرة، وهني انكشف هذا المجرم، وكان ملقب بسفاح بلكور اللي هو على اسم الشارع اللي يعيش فيه، وتم طبعا الحكم عليه في أول قضية بالمؤبد، القضية الثانية حكم عليه يعني في كل ضحية، ضحية يعني كان الحكم عليه في المؤبد، الضحية الثانية تم الحكم عليه بالإعدام، والضحية كذلك الثالثة اللي هي المرأة مع ولدها كذلك بالإعدام. لكن انتم عارفين في الجزائر أعتقد إلى الآن متوقف عندهم تنفيذ أحكام الإعدام. كانت هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم من صديق السوء وصديق الشر، وفمان الله، مع السلامة.